بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، سبق لكم أن شروط الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم شرط للوجوب، وقسم شرط للإجزاء، وقسم شرط للصحة. فالذي للإجزاء شرطان، هما الإسلام والعقل. فلو كان الشخص غير مسلم أو كان مجنونا فإن الحج لا يصح منه أصلا. والقسم الثاني شرط إجزاء، وشرط الإجزاء الحرية. فإذا كان الشخص عبدا فإن حجه يصح، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. والشرط الثاني البلوغ، فالبلوغ شرط أيضا في الإجزاء. هنا الآن يفصل المصنف رحمه الله في القسم الثالث، وهو شرط الوجوب، وهو القدرة. فلما ذكر رحمه الله أن الحج واجبان الحج، وأن الحج أن الحج والعمرة واجبان على المسلم، المسلم الحر المكلف القادر، بدأ يفسر الآن من هو القادر. قال: والقادر من أمكنه الركوب، يعني أمكنه الركوب على الراحلة. فلو كان الشخص يجد راحلة لكن يشق عليه ركوب الدابة أو الطائرة ونحو ذلك، أو أنه يستطيع أن يركب الدابة لكن عليه مشقة حتى يصل إلى المشاعر إلى مكة، فهنا يكون الحج قد سقط عنه، لأن القدرة هي إمكان الركوب. قال: والقادر من أمكنه الركوب على الراحلة. ويدخل ضمن ذلك ما يؤدي به إلى المشاعر من أمن الطريق. فلو وجد راحلة ويستطيع أن يركبها وبلا مشقة، لكن الطريق غير آمن، لكن الطريق غير آمن، فإن الوجوب يكون حينئذ ساقط عنه. قال: والعاجز من أمكنه الركوب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. وجد زادا أو معه مال يستطيع أن يشتري به وهو في الطريق. فلا يشترط أن يكون الزاد أن يحمل الزاد معه من داره، وإنما المراد وله قدرة على وجود المأكل والمشرب، سواء كان حملهما أو اشتراهما وهو في الطريق. قال: ووجد زادا وراحلة، راحلة الدابة أو طائرة ونحو ذلك. قال: صالحين لمثله. فلو كان يجد دابة لكنها لا تصلح لمثل حاله، فمثلا لو أن شخصا قال: فيه عندي بعير يستطيع أن يوصلك إلى مكة، فالدابة موجودة لكن لا تصلح لمثله، ففيه السيارة والطائر ونحو ذلك، حين ذاك يكون الحج قد سقط عنه. وكذلك الزاد لابد أن يكون صالحا لمثله. فلو كان الشخص وهو في الطريق لا يجد طعاما يناسبه، أو لا يستطيع أن يحمل معه من بلده طعاما يصلح له، كأن يتلف في الطريق ونحو ذلك أو يتضرر به، فإن الحج حين ذاك لا يكون واجبا عليه. لذلك قال: والقادر من أمكنه الركوب وجد زادا وراحلة صالحين لمثله. الشرط الرابع قال: بعد النفقات، بعد الواجبات الشرعية، بعد الواجبات، يعني بعد ما وجب في ذمته شيء، مثل قضاء الديون. لو كان الشخص عليه ديون وسألك قال: هل أحج أم أقضي الديون التي علي؟ نقول: لا، قدم قضاء الدين على الحج، لأن الله عز وجل شرط في الحج الاستطاعة، فقال: ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان فيه مشقة عليك أو فيه ضرر على الآخر بمنع ماله عنه، فإن حق الآدم يقدم على حق الله. بعد قضاء النفقات، بعد قضاء الواجبات، الواجبات سواء كانت لله مثل الكفارات، لو شخص مثلا كان عليه عتق رقبة ويوجد عنده مال مثلا 10,000 ريال لكن عليه كفارة، فلو قال هل 10,000 ريال أحج بها أم أعتق بها الكفارة، نقول لا، يقدم عتق الكفارة على الحج. قال بعد قضاء الواجبات سواء كانت لله كالكفارات والنذور أو لآدمي كالديون. قال والنفقات الشرعية، فإذا كان يفضل له ولعياله نفقات شرعية بأن في ذهابه وعودته، فمثلا لو كان الشخص عنده 10,000 ريال لكن لو حج بها فإنه يقصر في نفقة أولاده وفي نفقة نفسه وهو في الطريق، نقول حين ذاك الحج لا يجب عليك، فيجب أن تقوم من تعول من يجب عليك إعالته ولو أسقطت فرض الحج عنك، لأنه مشروط عليك الاستطاعة. قال والحوائج الأصلية، يعني إذا أديت الحوائج الأصلية التي عليك فحين ذاك يكون الحج قد وجب عليك مع الشروط السابقة، ولو كانت الحوائج الأصلية لك لم تؤدى فإن الحج ساقط عليك. حوائج أصلية مثل ماذا؟ مثل المسكن ومثل الأثاث الذي يحتاج إليه. فمثلا لو أن شخصا عنده 20,000 ريال عنده 20,000 ريال ولكن صاحب الأجرة، صاحب المسكن يطالبك بالأجرة، والـ20,000 تستطيع أن تحج بها ويفضل منها مثلا 10,000 ريال فلو سألك سائل قال هل عشرون ألف ريال ما أحج وأضعها في سكني أم أحج، نقول لا، هذه من حوائجك الأصلية فهي مقدمة على الحج، لأن الحج مشروط بالاستطاعة. وكذلك أثاث المنزل الذي تحتاج إليه الأمر الضروري، فلو كان هناك أشياء تحتاج إليها في دارك من مطعم ونحو ذلك فإن هذه مقدمة على الحج، وهذا من تيسير الإسلام ومن سماحة الإسلام. لكن إذا توفرت الشروط في حقك فيحرم عليك تأخير الحج، والله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا تأمل العبد أن ركنا عظيما من أركان الإسلام الله عز وجل أسقطه عن كثير من الخلق بسبب عدم استطاعتهم وقدرتهم، فهذا يدلك على فضل الله ورحمته ورأفته بعباده، إذ أسقط عنهم ركنا من أركان الإسلام، كل ذلك من أجل ألا يشق على البشر. فتبين مما سبق أن القدرة تشمل عدة أمور. الأمر الأول أن يمكنه الركوب على الدابة. الأمر الثاني أن يكون عنده الزاد أو قيمة الزاد، يعني المأكل والمشرب أو قيمة المأكل والمشرب يشتري في الطريق. والشرط الثالث أن يكون عنده دابة. والدابة والمأكل والمشرب والدابة والمأكل يكون صالحين لمثله في الركوب. فلو كان متوفر دابة لكن لا تلق بحاله فالحج لا يجب عليه. والشرط الرابع في القدرة أن يكون ذلك بعد قضاء الواجبات. والشرط الخامس بعد الواجبات مثل الكفارات والنذور. والشرط الخامس النفقات الشرعية. كيف نفقات شرعية؟ مثل لو كان عندك مال حوالي 10,000 ريال لكن زوجتك مريضة أو ابنك مريض، ولو عالجت ابنك أو زوجتك بهذا المبلغ لم يكن عندك مبلغ يكفي للحج، نقول قدم العلاج من تعول على فرض الله عز وجل. والشرط السادس أن يكون فاضلا، أي المبلغ الذي عندك عن الحوائج الأصلية. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.